بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتم اليوم الكلام على أنكحة المشركين والأحكام المتعلقة بها. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الكتابية إذا أسلم وكانت تحته كتابية فإن النكاح يدوم، لأنه يجوز للمسلم أن ينكح كتابية ولا إشكال في هذا. وأما إذا أسلم وكانت زوجته وثنية أو مجوسية أو ملحدة كالشيوعية مثلا، فإما أن تسلم معه وإما أن يتخلف إسلامها. فإذا لم تسلم معه بأن تخلفت عن الإسلام بعد إسلامه فلها حالان، إما أن يكون قد دخل بها وإما ألا يكون قد دخل بها. فإن لم يكن قد دخل بها فإنه بمجرد إسلامه ينفسخ العقد بينه وبينها وتتنجز الفرقة، لأن المرأة التي لم يدخل بها الرجل لا عدة لها. وأما إذا كان قد دخل بها فإما أن تسلم في العدة وإما أن لا تسلم. إذا كانت زوجته غير كتابية وأسلم وتخلفت عن الإسلام فإنها تعتد، لا تتمجز الفرقة بينهما، وإنما بإسلامه وبقائها على معتقدها إذا لم تكن كتابية لابد أن تدخل في العدة. ففي أثناء العدة إذا أسلمت وتبعت زوجها دام الزواج بينهما. وأما إذا لم تسلم وانقضت العدة فلا شك أن الفرقة قد وقعت وصارت كالبائن، ولكن من متى نحكم عليها بأنها قد نجزت الفرقة بينها وبين زوجها؟ هل تتنجز الفرقة من انتهاء العدة أم نعتبر أن الفرقة قد وقعت من لحظة إسلامه؟ قال فإن يتبين لنا بانتهاء عدتها وعدم دخولها في الإسلام تبعا لزوجها أن الفرقة قد وقعت بينها وبين زوجها من ساعة إسلامه لا من ساعة انتهاء العدة كالمسلمة. وأما إذا أسلمت هي وأصر هو على كفره فتتنجز الفرقة بينهما، لأن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تنكح كافرا. فإذا أسلمت العدة تتمجز الفرقة بينهما على التفصيل الذي ذكرناه. إذا أسلم في فترة عدتها فإن النكاح يدوم بينهما، وإلا فتتمجز الفرقة بينهما وتكون ناجزة من لحظة إسلامها لا من انتهاء العدة. ولو أسلما معا الرجل والمرأة دام النكاح بينهما ولا إشكال في هذا، ولكن متى نعتبرهما قد أسلما معا؟ متى تقع المعية؟ قد تقع المعية بآخر اللفظ بأن كان تشهدهما قد وقع في لحظة واحدة، فآخر كلمة نطق بها من التشهد وافقت آخر كلمة نطقت بها أو نطق بها، يعني وقع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالهاء من الله، إذا وقعت الهاء من الرجل والمرأة معا عند ذلك نقول بأنهما أسلما معا. وأما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر بأن انتهى من ألفاظ التشهد قبلها أو انتهت من ألفاظ التشهد قبله فلا يعتبران قد أسلما معا. وما الفائدة من هذا؟ هناك فائدة كبيرة، وهي أنه لو مات الرجل لا يتوارث عندنا بين أهل ملتين، لا توارث بين أهل ملتين. فإذا أسلم ومات وزوجته لم تكن قد أسلمت في هذه الحالة ما ترث منه. وإذا كانت المرأة قد أسلمت وهو مصرا على كفره وماتت ما يرث منها، لأنه لا توارث بين أهل ملتين. فإذا قلنا إنهما قد أسلما معا ومات أحدهما فإن الآخر يرث، لكنه لو أن أحدهما قد انتهى من ألفاظ التشهد ومات وبعد ثوان أسلم زوجته لا توارث بينهما، لأنه حينما مات كانت زوجته على غير دينه أو حينما ماتت كان هو على غير دينه، وبناء على ذلك لا يرثها ولا ترث. وهناك أحكام أخرى كثيرة تتعلق بهذه المسألة. فتدقيق الفقهاء على مسألة المعية وغيرها في إسلام الرجل وإسلام المرأة له آثار كبيرة جدا في فقه الإسلام. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وحيث أدمنا نكاحهما، نكاح الرجل والمرأة، قال: لا تضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام، وكانت بحيث تحل له الآن. إذا أسلم الرجل والمرأة وحكمنا بدوام النكاح بينهما، يا هل ترى عندما تزوجا قبل الإسلام كان نكاحهما قائما على أسس الشريعة عندنا؟ هل كان نكاحهما بصيغة بإيجاب وقبول؟ هل كان نكاحهما بولي؟ هل كان نكاحهما بشاهدي عدل؟ أم أن النكاح قد جرى بينهما بدون هذه الأمور، لم تتوفر فيه أركان النكاح وشروطه التي ذكرناها في الدروس السابقة؟ قال: على كلا الحالين، سواء توفرت الشروط أو لم تتوفر، إذا أسلما فإننا نديم النكاح بينهما، لأن هذا المفسد وهو عدم وجود الشاهدين مثلا، أو عدم وجود الولي، أو عدم وجود الصيغة، هذا بالنسبة لنا، بالنسبة لهم لا يعتقدون هذا. فإذا أجروا النكاح على هذا وقام النكاح بينهما، الآن هذا المفسد قد زال، درست آثاره واندثرت ولم يبق له وجود، فالآن أسلما والإسلام يقرهما على هذا النكاح ولا يبطله بينهما، شريطة ألا يكون هذا المفسد الذي وقع في السابق ما زالت آثاره قائمة حتى الآن. وأما إذا بقيت آثاره حتى الآن فإننا نفرق بينهما، كما لو نكح الرجل أخته قبل الإسلام، النكاح في معتقده صحيح، ربما يكون النكاح في معتقده صحيحا ولكنه عندنا باطل بالنسبة للشهود. عدم وجود الشهود الآن آثاره لم تبقى، هذا مفسد قد وقع وزال. وأما نكاح المحرم مثلا ما زال قائما، أخته ما زالت أختا له، وبناء على ذلك فإنا لا نقرهما على هذا النكاح ولا بد من التفريق بينهما. وكما لو أسلم على 5 من النساء أو على 10 من النسوة، في هذه الحالة أيضا ما نقره على هذا، لأن المفسد ما زال قائما، فإننا نأمره بأن يترك ما زاد على 4 كما ذكرناه في الدروس الماضية. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وحيث أدمنا أي النكاح بينهما، لا تضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام، وكانت أي المرأة بحيث تحل له الآن، كانت أجنبية من اللاتي يجوز له نكاحهن. قال: وإن بقي المفسد المذكور عند الإسلام بأن كانت المنكوحة أختا أو أما أو محرما من المحارم اللاتي ذكرناهن في الدروس السابقة فلا نكاح بينهما، أي أننا لا نقرهما على هذا النكاح ويجب التفريق بينهما. وبناء على هذه القاعدة، قاعدة المفسد الذي زال أو ما زال باقيا، قال: فيقر بلا ولي، إذا كان قد تزوجها بلا ولي وكان يعتقد صحة هذا يقره على هذا النكاح. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الناس على أنكحتهم التي كانت في الجاهلية من الوثنيين من المشركين ومن اليهود ومن النصارى ومن غيرهم، ما دامت المرأة التي قد نكحها في الجاهلية من النساء التي يجوز له نكاحهن. قال: فيقر بلا ولي وشهود وفي عدة هي منقضية، لو أنه تزوج في الجاهلية امرأة كانت في العدة، نحن عندنا في الإسلام لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة في العدة، ولو عقد عليها في العدة فعقده باطل. لكنه لو تزوجها في الجاهلية قبل الإسلام، تزوج امرأة وهي في العدة وزالت عدتها قبل دخوله في الإسلام كالنكاح بلا ولي وبلا الشهود، فالآن قد زال هذا المفسد فنقره على هذا النكاح. قال وفي عدة هي منقضية عند الإسلام. وأما إذا كانت العدة باقية قال فإننا لا نقرهما على هذا النكاح. وكذلك نقرهم على نكاح مؤقت قد اعتقدوا تأديبه، لو أن رجلا تزوج امرأة في اليهودية قبل أن يسلم، تزوجها زواجا مؤقتا هكذا أجري العقد بينهما، ولكنه في اعتقادهما أن هذا النكاح دائم، في اعتقادهما أن هذا النكاح دائم أجروه على أنه مؤقت ولكنه في اعتقادهم أنه دائم ومؤبد، قال يكون ذكر التأقيت في هذه الحالة له، وإنما ذكروه للعادة الجارية المتبعة عندهم، ولكنهم يتزوجون وفي نيتهم أن هذا الزواج دائم فيلغوا هذا القيد الذي ذكروه وهو قيد التأقيت ونقرهم على هذا النكاح. وهذا كاعتقادنا نحن المسلمين لو أن رجلا طلق امرأته طلاقا مؤقتا، قال طلقتك يومين مثلا، قال فإن الطلاق يقع مؤبدا ويلغو هذا الشرط الذي ذكر. كذلك هم إذا ذكروا هذا القيد وفي اعتقادهم أن النكاح باق ودائم فلا عبرة بهذا الشرط الذي ذكروه، وبناء على ذلك نعتبر نكاحهم صحيحا. قال وكذلك لو قارن إسلام الرجل والمرأة عدة شبهة، لو أن المرأة كانت قد اعتدت عدة شبهة وليست عدة طلاق، عدة شبهة، أثناء عدة الشبهة تزوج الرجل، ما نسق عقد النكاح بينهما، لأن عدة الشبهة لو طرأت على نكاح المسلم لا تقطعه، فألا تقطع نكاح الكافر من باب أولى. عدة الشبهة لو طرأت على نكاح مسلم كأن وطئت امرأة مسلم بشبهة، يجب عليها أن تعتد هذه العدة، ما تقطع النكاح. فإذا كانت لا تقطع نكاح المسلم فألا تقطع نكاح الكافر قبل الإسلام بسبب إسلامه من باب أولى، ما تقطع نكاحه، لأنه يتسامح في أنكحة الكفار بما لا يتسامح به في أنكحة المسلمين. وأما إذا كان النكاح لمحرم فلا نقرهم عليه أبدا. قال ولو أسلم الرجل وتخلفت امرأته وبعد أن أسلم دخل في الإحرام، أحرم بالحج، ونحن نعلم أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، وأسلمت زوجته بعد دخوله في الإحرام، قال أيضا يقر على نكاحه، لأن الإحرام لا يقطع نكاح المسلم. لو أحرم الرجل المسلم وكان متزوجا هل يقطع الإحرام نكاحه؟ ما يرفع الإحرام نكاحه. نعم الإحرام يمنع ابتداء النكاح لو أراد الإنسان أن يبتدئ نكاحا جديدا، ولكنه ما يرفع الأحكام السابقة للنكاح. وهذا الرجل ما يريد الآن أن يتزوج هذه المرأة من جديد، وإنما هي زوجته قبل الإسلام، ولكنها تخلفت بإسلامها عن إسلامه فدخل في الإحرام، يأخذ نفس الأحكام التي كانت عند المسلم، وقلنا يتسامح في أنكحة الكفار بما لا يتسامح به في أنكحة المسلمين، وبناء على ذلك فهو أولى باستمرار النكاح بينه وبين زوجته. ولو نكح حرة وأمة، لو أن الرجل النصراني أو اليهودي أو الوثني كافر أسلم وكانت تحته حرة وأمة، نحن درسنا في الدروس السابقة في المسلمين في أنكحة المسلمين أن الرجل الذي عنده حرة ما ينكح أمة، وإذا لم تكن عنده حرة وكان غير قادر على نكاحها فإنه يجوز له أن ينكح الأمة إذا خاف على نفسه العنت، إذا خاف على نفسه العنت، ومع ذلك فصبره خير له من نكاحها. طيب فإذا كان كافرا يتزوج الحرة ويتزوج الأمة، فكانت تحته حرة وأمة وأسلم وبعد ذلك أسلمت الحرة وأسلمت الأمة، ماذا نعمل؟ قال تعينت الحرة واندفعت الأمة، لأنه لا يحق له أن ينكح أمة ما دامت عنده حرة، فإذا أسلمت فإن الحرة تتعين، يتعين عليه نكاحها ويندفع نكاح الأمة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ونكاح الكفار صحيح. تتم للموضوع السابق، نقولنا نقرهم على أنكحتهم، طيب نكاحهم الآن احنا أقررناه بعد إسلامهم، أقررناهم، طيب قبل إسلامهم هل نكاحهم يعتبر صحيحا أم يعتبر باطلا؟ قلنا أسلم أيضا وتحته زوجتان حرة وأمة، طيب قبل الإسلام هل كان نكاحه صحيحا؟ نحن أقررنا وانتهينا من هذه المسألة، لكن نكاحه الذي وقع قبل الإسلام هل هو صحيح أم باطل؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ونكاح الكفار صحيح على الصحيح. ما هو الدليل على صحته؟ قال لقوله تعالى: وقالت امرأة فرعون، ما في أكثر من فرعون، دعا الألوهية ومع ذلك سمى الله آسية بأنها زوجته، وقالت امرأة فرعون، مع أن العقد جرى بينهما بناء على الطقوس التي كانوا قد وضعوها وتعارفوا عليها فاعتبرها زوجة له. وقال تعالى: وامرأته حمالة الحطب، سمى جميلة التي كانت عند أبي لهب سماها زوجة، وامرأته سماها امرأة، إذن أعطيت أحكام النكاح الصحيح لأنها ما تسمى امرأة إلا إذا كانت قد تزوجت الرجل بنكاح صحيح، وإلا فلا تسمى امرأة. لو أن رجلا الآن عقد على امرأة عقدا فاسدا ما تسمى زوجة ولا تسمى امرأة لهذا الرجل، فلما سماها الله تعالى امرأة وعبر عنها بهذا اللفظ دل هذا على أن النكاح الذي جرى بينهم كان صحيحا. وغيلان الثقفي لما أسلم وكان تحته عشر نسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا من نسائه وأن يفارق سائرهن، ونص الحديث أسلم على عشر من النسوة، ثم النساء التي تحته نسوة له وزوجات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يمسك أربعا وأن يفارق سائرهن، ولم يسأله هل كان النكاح الذي جرى بينك وبينهن قد قام على أسس وشروط وأركان صحيحة أم لم يقم، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اعترافا منه بصحة أنكحتهم. قال: وبناء على ذلك لا يجب البحث عن شرائط أنكحتهم، فإنه صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل. وهناك أقوال أخرى لكنها ضعيفة، منها أن نعتبر أنكحتهم باطلة ولكن هذا معارض لما ذكرناه من الأدلة، وهناك قول آخر ضعيف أن نكاحهم موقوف، إن أسلم وقرر على نكاحه تبين صحة نكاحه الذي كان في الجاهلية، وإلا فنكاحه باطل، وهذان القولان ضعيفان، والقول الأول والقول الصحيح المعتمد المفتري في المذهب وفي غيره من مذاهب المجتهدين الآخرين. وبناء على هذا، بناء على أن أنكحتهم التي وقعت في الجاهلية صحيحة، ماذا ينبني عليها؟ قال: ينبني عليها أنه لو طلق الكافر زوجته ثلاثا في الكفر، بناء على أن النكاح صحيح، إذا طلق زوجته ثلاثا في الكفر ثم أسلم من غير محلل، ما نكحت زوجا غيره ثم طلقها، طلق زوجته ثلاثا ومع ذلك ما زالت عنده لاعتقاده أن هذا جائز وأسلم معا، بناء على أن نكاحهم كان صحيحا نقوله لا يجوز لك الآن أن تنكح هذه الزوجة ولا تقر عليها حتى تنكح رجلا آخر ثم يطلقها ذلك الرجل الآخر وإن شاء أن ينكحها من جديد جاز له، شأنه شأن جميع المسلمين. فلو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل إلا بمحلل، سواء اعتقد وقوع الطلاق أم لا، لأن إنما نعتبر حكم الإسلام. وأما إذا تحللت في الكفر، كانت قد نكحت رجلا آخر وطلقها الرجل الآخر، فلا مانع أن ينكحها من جديد، لأننا نعتبر الأنكحة صحيحة، فنكاحها الأول صحيح ونكاح المحلل صحيح، وبناء على ذلك يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول إن أراد ذلك. وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أنه لو طلقها ثلاثا في الشرك وبعد ذلك راجعها من غير محلل وأسلم أنه يفرق بينهما ولا يقر على هذا النكاح. هذا كله بناء على أن النكاح الذي كان بينهما في الجاهلية كان صحيحا. وإذا قررت المرأة على النكاح، قررنا النكاح اعتبرناه صحيح، المرأة لابد لها من مهر في النكاح. هذا المهر إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا. المهر الصحيح هو الذي يجوز تداوله، والباطل والذي لا يجوز تداوله، كأن كان مهرها خمرا أو كان مهرها خنزيرا أو كان مهرها مما لا يجوز تداوله، أشياء محرمة في الإسلام. فإذا قررناهم على النكاح بناء على القول الصحيح لأن انكحته صحيحة، فإذا كان مسمى المهر إذا كان صحيحا فلها المسمى ولا إشكال في هذا. وأما إذا كان المهر فاسدا، كان المسمى فاسدا كالخمر، لأن قال لها إن مهرها 30 جقا من الخمر مثلا، فإما أن تكون قد قبضته قبل الإسلام وإما ألا تكون قد قبضته. فإن قبضته قبل الإسلام قال فلا شيء لها. الآن في قول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله، وإن كان فاسدا ما دام قد تراضيا على ذلك، وإن كان حراما وباطلا في دينه إلا أن الإسلام يجب ما قبله ويعفى عنهما فيما عمله، ولا سيما أن الأمر قد انفصل بينهما وقطع ولا يطالب أحدهما الآخر بشيء لاعترافها بأنها قد أخذت مهرا. وإن لم تقبضه قبل الإسلام، قد سميا قبل الإسلام مهرا فاسدا كالخمر مثلا، إلا أنها لم تقبضه وأسلما أو أسلم أحدهما، قال بناء على ذلك فلها مهر المثل، تطالب بمهر المثل. ما هو مهر النساء اللاتي يشبهنها في مكانتها في زمانها ومكانها؟ فإنها تأخذ مهر مثلها من النساء وستطالب به، سواء كانت هي المسلمة أم كان زوجها الذي أسلم وهي تخلفت أو أنهما أسلما معا، لا تستطيع أن تطالب بالخمر. إن كان زوجها المسلم فلا تستطيع أن تطالبه بالخمر، وإن كانت هي المسلمة فلا تستطيع أن تطالب بالخمر، وإن أسلما معا فكلاهما لا يطالب بالخمر. إذن لابد من مهر. المسمى فسد لابد أن نرجع إلى مهر المثل، كما لو نكح مسلم على مهر فاسد، لو أن مسلما فاسقا نكح على مهر فاسد فإن الفاسد يلغو ويجب للمرأة مهر المثل، ولو كان ثمن الفاسد أضعافا مضاعفة من مهر مثلها. ربما سمى لها مهرا فاسدا لكنه كبير جدا ما تستطيع أن تطالب به في حالة الخصام، فنرجع إلى مهر المثل. وإذا كان هذا في المسلم ففي الكافر من باب أولى. وإن قبضت بعضه سمى لها مهرا فاسدا، كان قال لها إن المهر 30 زقا من الخمر كما ذكرنا قبل قليل، وأعطاها 15 زقا وبقي لها 15 زقا من الخمر، فأسلم أو أسلم أحدهما، قال فلها قسط ما بقي من مهر المثل. في هذه الحالة بقي لها نصف المهر فإنها تطالب بنصف مهر مثلها، بقي لها ربع المهر تطالب بربع مهر مثلها، فلها من مهر المثل بقدر ما بقي من مهرها الذي سمي لها قبل الإسلام وكان فاسدا. قال ومن اندفعت بإسلام بعد دخول، يعني اندفعت أسلم زوجها وهي لم تسلم تخلفت ففرق بينهما، أو أسلمت هي ولم يسلم زوجها ففرق بينهما، اندفعت بسبب الإسلام، بسبب إسلامها أو إسلام زوجها. من اندفعت بإسلام بعد الدخول، بعد أن دخل بها زوجها، فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم، وقد ذكرنا أن نكاحهم صحيح، وبناء على ذلك فإنها تطالب بالمسمى الصحيح لاستقراره بالدخول. وإلا إذا لم يكن المسمى صحيحا ففي هذه الحالة لها مهر المثل على نحو ما ذكرناه قبل قليل. وأما إذا اندفع نكاحها قبل الدخول، إذا اندفع بعد الدخول، إما أن تأخذ المسمى الصحيح وإما أن تأخذ مهر المثل إذا كان المسمى فاسدا. وأما إذا اندفع نكاحها قبل الدخول فلها نصف المهر، إما أنها تأخذ نصف المهر نصف المسمى إذا كان صحيحا، أو أنها تأخذ نصف مهر المثل. الصورة السابقة، الصورتان متشابهتان، ولكن الأولى ما كنا نتكلم على المرأة التي اندفع نكاحها لو أسلما معا كيف تطالب، أما الآن فرق بينهما فلا خلاف بين الصورتين، إن كان قد دخل بها فلها المسمى كاملا، إن كان صحيحا أخذته وإلا فتأخذ مهر المثل. وأما إذا كان قد فرق بينهما قبل الدخول بها فإنها تأخذ نصف المسمى إن كان صحيحا، أو نصف مهر المثل إن كان المسمى فاسدا. بقيت مسألة وهي ما لو ترافع إلينا الكفار لم يسلموا وإنما هم على دينهم، ما زالوا على دينهم، ولكنهم ترافعوا إلينا في المحاكم في القضاء كالذميين في دولة الإسلام، وقعت بينهم خصومات ثم ترافعوا إلينا. قال لو ترافع إلينا ذمي ومسلم، هذه الصورة الأولى. قال وجب الحكم بينهما، بين المسلم وبين الذمي بشرعنا لا بشرعهم، نحكم بينهما بشرعنا قطعا، سواء كان المسلم طالبا أم مطلوبا، لأنه يجب رفع الظلم عن المسلم، والمسلم لا يمكن رفعه إلى حاكم أهل الذمة، ولا يمكن أن نتركهما متنازعين، وبناء على ذلك رددنا من مع المسلم من الذمي أو غيره إلى حاكم المسلمين، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يمكن أن نترك المسلم يترافع إلى قاض من النصارى. هذا إذا ترافع إلينا مسلم وذمي. وأما إذا ترافع إلينا ذميان واتفقت ملتهما كنصرانيين مثلا أو يهوديين، فهناك خلاف بين أصحابنا في وجوب الحكم بينهما. فالأظهر من قولي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه يجب على القاضي أن يحكم بينهما، لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولأن الإمام يجب عليه أن يمنع الظلم عن أهل الذمة ما داموا يدفعون الجزية، وإذا أراد أن يرفعه عنهم فلا بد أن يرفعه بأحكام الإسلام. هذا هو القول الأظهر من قولي الإمام الشافعي. والقول الثاني أن هذا ليس بواجب، إذا ترافعوا إلينا لا يجب على القاضي أن يحكم بينهما، بل هو يتخير، إن شاء حكم بينهما وإن شاء ردهما حسب ما يظهر له من المصلحة في مثل هذا القضاء. قال لقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فقد خير الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بين الحكم وبين الإعراض، فإن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم. ولكن أصحاب القول الأول وهو أظهر قولي الإمام الشافعي ردوا على هذا الاستدلال الثاني بقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قالوا صح عن ابن عباس أن هذه الآية منسوخة بالآية الأولى، أي وأن احكم بينهم بما أنزل الله، كما رواه الإمام الطبراني. هذا قول رد من الردود على الوجه الثاني الذي جعل القاضي مخيرا بين الحكم وعدمه. ومن أصحابنا من قال لا داعي لهذا النسخ، لأننا نحن لا نلجأ إلى النسخ إلا عند عدم التمكن من الجمع بين الأدلة، وما دام بإمكاننا أن نجمع بين الأدلة بأي وجه من الوجوه فلا يجوز لنا أن نصير إلى النسخ. ولذلك قالوا لا داعي لهذا النسخ، ونجمع بين الآيتين بأن الآية الأولى محمولة على الذميين، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله محمولة على الذميين، وبناء على ذلك إذا ترافع إلينا ذميان وجب على القاضي أن يحكم بينهما بمقتضى هذه الآية. وأما الآية الثانية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال هذه محمولة على المعاهدين، قال فلا يجب الحكم بينهما، إن شاء حكم بينهما وإن شاء لم يحكم. قال وهذا أولى من النسخ، وهو الذي يشير إليه كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم، أو ذميان وجب في الأظهر، إذن الوجوب مختص بالذميين، وأما إذا كانا معاهدين فلا يجب على القاضي أن يحكم بينهما، إن شاء حكم بينهما وإن شاء ردهما، بناء على أن الآية الثانية في المعاهدين وأن الآية الأولى في الذميين. والفرق بين المعاهد والذمي أن المعاهد لم يلتزم أحكامنا ولم نلتزم دفع بعضهم عن بعض، لأننا نلتزم دفع بعضهم عن بعض، نلتزم حماية أموالهم ودمائهم وأعراضهم بالجزية، بدفع الجزية بأن يصيروا من أهل الذمة. وأما المعاهد فلا هو التزم الجزية لم يلتزم أحكامنا، ونحن لم نلتزم أن ندفع بعضهم عن بعض. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونقرهم أي الذميين في كل ما ترافعوا إلينا على ما نقرهم عليه لو أسلموا، ونبطل ما لا نقر. وبناء على هذه القاعدة لو ترافع إلينا ذمي وذمية في نكاح قد جرى بغير ولي ولا شهود، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ نقرهم عليه أم لا نقرهم عليه؟ قال نقرهم عليه، لأنهما لو أسلما فإننا نقرهما على هذا النكاح، فنقرهم في ترافعهم إلينا إذا ترافعوا إلينا وهم على دينهم، نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا. ولو ترافع إلينا ذمي وذمية في اعتقاده أنها زوجته ولكنها كانت محرما، قال فإننا نفرق بينهما ولو لم يسلما، لأنهما لو أسلما لما أقررناهما على هذا النكاح، فلا نقرهما في دينهما الذي ما زالا عليه، لا نقرهما الآن على شيء لا نقرهما عليه لو أسلما ما داما قد ترافعا إلينا. إذا لم يترافعا إلينا لا علاقة لنا بهم، وأما إذا ترافعا إلينا فإننا نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا، ولا نقرهم على ما لا نقرهم عليه لو أسلموا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.